بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب، فليصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه ويتبع في هديه، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا هو ما وقفنا عليه ليلة البارحة، ونحن نستعرض أبواب الشفاعة من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل للإمام ابن خزيمة. كنا في أبواب الشفاعة ووصلنا إلى الحديث رقم 350 من هذا الموضع. وكتاب التوحيد كما قلت ليلة البارحة هو من كتب السنة المسندة في الاعتقاد، وله ميزة وهي ذكر الأسانيد. والإمام ابن خزيمة رحمه الله التزم ألا يودع في كتابه هذا إلا ما صح، لأن موضوعه عظيم وهو التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، وهو يروي بالإسناد، والإسناد من الدين كما في مقدمة صحيح مسلم قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإسناد من الدين، لأن رجال السند هم الذين حملوا لنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن خزيمة: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع. قال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا فيه الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع لمن قال لا إله إلا الله، يشفع لهم فيدخل الجنة، أما من لم يقل لا إله إلا الله فإنه لا يشفع له. هذا أبو طالب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفل النبي بعد جده عبد المطلب، بعد كفالة جده عبد المطلب، لما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب وحماه وحدب عليه ومنعه من اعتداء من أراد الاعتداء عليه. وعند الوفاة أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة، ببعض الروايات كلمة، أحاج لك بها عند الله. قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش لا أقررت بها عينك. يعني حمله على الإباء عن الإسلام الحمية، الحمية التي حملته لحماية النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمية التي منعته من قول لا إله إلا الله، لأنه لو قال لا إله إلا الله لكان في ذلك عند المشركين وعند قريش سبة يعيبونه بها، يقولون: أنت صرت تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت بهذا عيبت آباءك وزعمت أنك ظفرت بمنهج أحسن من منهجهم وهو عبادة الأصنام. فهو يعني خشي من أن تكون سبة للأشياخ قبله، قال: لولا أن تعيرني قريش إنما حمله الجزع، يعني الحمية، لا أقررت بها عينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يتداركه، ولعله يقول هذه الكلمة فيشفع له بها عند الله تعالى، ولكن سبقت عليه أو سبق عليه ما كتب الله عليه، فأنزل الله تعالى يسليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية الإلهام والتوفيق هذه ليست بيدك، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة والإرشاد فأنت تقوم بها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة والإرشاد، ولا يهدي يعني لا يهدي هداية التوفيق والإلهام، فالهداية أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ونفيت عنه، التي أثبتت له ليست هي التي نفيت عنه، أثبت له هداية البلاغ، هداية الدلالة، هداية الرشاد، الإرشاد، هذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ونفيت عنه الأخرى وهي هداية الإلهام، هداية التوفيق، هذه بيد الله عز وجل، ولذا قال هنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي موضع آخر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، لأنه تبين أنه من أصحاب الجحيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يشفع للمشركين، يعني يدل هذا الحديث على أن شفاعته إنما هي لأهل التوحيد من بعد أن يأذن الله له، من بعد أن يأذن الله له يوم القيامة وحين كان حيا في الدنيا يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام، فيدعو يدعو الله عز وجل لمن طلب منه الدعاء أحيانا، ودعاؤه شفاعة مع رغبة هذا الطالب للدعاء، لكن هذا في حياته الدنيا. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم يتجه أحد من الصحابة يطلب منه أن يدعو له ولا أن يشفع له، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي. وجاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو كما جاء في الحديث الصحيح. فهو عليه الصلاة والسلام بعد الوفاة حي حياة برزخية، حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكن ليست مثل الحياة الدنيا ولا مثل الحياة الأخرى. صحيح بينها قدر مشترك وهو مسمى الحياة، لكن كل حياة تفترق عن الحياة الأخرى، فمن ألغى المشترك القدر المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فنحن نثبت القدر المشترك وهو الحياة بين الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الأخرى، ونثبت مع هذا القدر الفارق وهو عدم مماثلة البرزخية للدنيوية، ولا الدنيوية والبرزخية يماثلان الحياة الأخرى. فكل حياة لها خصوصية. الشفاعة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويطلب منه الدعاء في الدنيا وارد، في البرزخية غير وارد، في الحياة الدنيا في الحياة الأخرى أيضا وارد، ولكن بعد أن يستأذن الله. يأتي الناس بعد أن يشتد عليهم الكرب في الموقف الأعظم، يأتون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا ويريحنا من هذا الموقف الشديد. فيقول آدم: لست صاحبكم، أو لست أنا هناك، وإنما اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى قوم مخالفين. ثم يذهبون إلى نوح، ونوح كذلك يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم من الرسل، يقول: اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم. وإبراهيم أيضا يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب هذا المقام المحمود، فيقول: أنا لها. فيذهب ويقرع باب الجنة يستأذن على الله عز وجل، فيفتح له الباب، فإذا الرب تبارك وتعالى يستقبله فيسجد له تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه في ذلك الحال، ويدعه الله ما شاء أن يدعه ساجدا، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقول: يا ربي أمتي أمتي، يعني أمة الإجابة، يشفع في أمته أو يشفع في أهل الموقف، ويشفع في من استحق الجنة أن يدخل الجنة، ويشفع في من دخل النار أن يخرج منها، وله شفاعات متعددة في ذلك اليوم، منها ما هو مشترك يشترك معه غيره من الأنبياء والصالحين والأفراط والشهداء يشتركون معه في الشفاعة صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو خاص به لا يشركه فيه غيره صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، وهو المقام المحمود الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إياه، كما ورد في الحديث: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم بعد فراغه قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، قال: وجبت له شفاعتي، أو حلت له شفاعتي، اللهم صل وسلم عليه. والخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لعصاة الموحدين، شفاعته لا تنال المشركين. وعلى كل حال، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن مصيره الخروج من النار، إذا كان من أهل النار وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ولو بعد حين، ولو نفدت الشفاعة فإنه يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أبو طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خواص من الخصوصيات لأبي طالب، لكن ما شفع فيه يخرج من النار، إنما شفع فيه ليخفف عنه من عذاب النار، وهو من أخف أهل النار عذابا، يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له هو في ضحضاح من النار. إنما لم يشفع فيه للخروج من النار لأنه لم يقل لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب، سبق عليه الكتاب فمات على ملة عبد المطلب، والسبب هو الحمية، الكبر، الاستنكاف، يخشى أنه إذا شهد لا إله إلا الله أن ذلك فيه سبة على المشركين الذين أخذته الحمية عليهم. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله وجبت له الجنة. حق، هذا الكلام حق، قول من لا ينطق عن الهوى، وصدق صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا مخلصا وأن محمدا رسول الله أيضا صادقا وجبت له الجنة، لأن هذه الشهادة عظيمة. إذا قالها إذا شهدها شهد بها مستيقنا مخلصا صادقا من قلبه محت جميع الذنوب السابقة، تمحوها وتعصم قائلها بهذه الحال بالصدق، قائلها بصدق وإخلاص، تعصمه عن أن يقارف نواقضها أو نواقض كمالها أو أن يمارس موانعها من البدع أو موانع كمالها، وتعصمه كذلك عن أن يمارس مكدرات صفوها ومضعفاتها من المعاصي. فلو مات عليها على ما كان من العمل، مات على هذه الحال فإنها تمحو ما سبق ويدخل الجنة. إذا قالها يدخل الجنة ولو بعد حين إذا كانت ليست على الكمال، إذا قالها واستصحب أصلها وعليه بعض المعاصي التي بعدل الله عز وجل لم يعفو عنها أقحمته في النار، فإنه يخرج ولو بعد حين ولو بعد حساب. وذاك إذا قالها مخلصا صادقا فهذه تحت الذنوب السابقة، هذه الحال، وتعصمه أيضا في المستقبل لو عاش وهو على هذه الحال، تعصمه مما يضعفها مما ينقضها مما يبطلها من الشرك والمعاصي والكفر والتكذيب مما ينقضها من النواقض الكثيرة. فإذا كان كذلك فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، وقد يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب بحسب ثقل هذه الكلمة ويعني بحسب جده وصدقه وإخلاصه بهذه الشهادة. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وقال بندار: أو لم يدخل النار، يعني لفظ آخر، بندار أحد الرواة. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. كررها ثلاثا في بعض الروايات الأخرى وسيأتي ربما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي ذر، لأنه إذا لقي الله بهذه الحال فقد يعني محيت هذه الذنوب، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. حدثنا، لكن ليس معنى ذلك أنه بعد ما يقولها يفعل يزني ويسرق، يعني معناه أنه ما قالها على الكمال، لأنه لو قالها على الكمال لعصمته. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك قول لا إله إلا الله معناه عصمة مطهرة ماحية للسابق مانعة من اللاحق. لكن إذا لم يمنع، لم تمنع في اللاحق، لم تمنعه من مقارفة نواقضها نواقصها مكدرات صفوها، يعني ذلك أنها أنه ضعف أو ضعف قولها في نفسه. أي نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري قال حدثني موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبا الدرداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فإن قراءتها ليست هكذا، أو أنا ليس كذلك تجدنا. فقال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي الدرداء. فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقى، يعني حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا ينبغي أن نفهم منها أن في هذا تهوين للزنا والسرقة، حتى أن بعض يعني الجهال أو بعض من لم يقل لا إله إلا الله حقيقة على الكمال يعني يحتج بمثل هذا. وهذا مسلك المرجئة والعياذ بالله، هم الذين يعني يتبعون أهواءهم فلا يخافون مقام ربهم، أي نعم، ويقولون أنهم يقارفون هذا وفيما بعد ربما، لكن ما يدريهم، ما يضمنون لأنفسهم. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فالحقيقة الذي خاف مقام ربه لا يقترف هذا. ثم هنا انظروا للسياق، قال: وإن زنى وإن سرق، ما قال وإن كان يزني ويسرق، لاحظوا، وإن زنى وإن سرق، ما قال وإن كان يزني ويسرق بالمضارع المفيدة للحال والاستقبال، لا، وإن زنى وإن سرق قالها، أو خاف مقام ربي قال وإن زنى وإن سرق، لأن هذه الحال تمحو ما سلف. أخوان لو قفلتم الجوال أشغلنا وفي المسجد، يعني يقفله مرة كافية، لأن فيه جرس وفيه كذا وفيه، أقفله لك من فوق، يمكن مقفل. حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. حدثنا به مرة ولم يذكر الأعمش في الإسناد. إذا كان يعني لقي الله لا يشرك به شيئا، فإن ما سبق من الشرك وهو أعظم من الزنا والسرقة يغفره الله، لأن الإسلام يمحو الشرك السابق. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وإن كان مشركا، فإنه انتقل من الشرك، من ملة الشرك إلى ملة الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. أي نعم، الشرك أعظم من الزنا والسرقة، الشرك أعظم من الزنا والسرقة، لكن الزنا والسرقة أحيانا يعني تستهولها النفوس ربما أكثر من كونها تستبشع الشرك وهو أعظم حرمة. الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لكن تجد في كثير يعني لدى كثير من النفوس ما تستبشع الشرك مثل ما يعني تستبشع الزنا والسرقة يعني هذا الشيء، مع أن الشرك أعظم المحرمات، أعظم حرمة. نعم. من الزنا والسرقة، وكل ذلك حرام لا شك. حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي عن واصل عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت من ربي فإما بشرني وإما قال أخبرني أخبرني فإما قال أتاني آت من ربي فإما نعم أتاني آت من ربي فإما بشرني وإما قال أخبرني أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. أيضا فيه إشارة، لعل فيه إشارة إلى أن الزنا والسرقة هي محرمة لكن ليست مثل الشرك، يعني قد تجتمع هذه المعاصي مع أصل التوحيد. فمن مات على الزنا لم يتب من الزنا أو السرقة ومعه أصل التوحيد، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يعني الزنا والسرقة لا تناقض الإسلام، لا تناقض أصل التوحيد، يعني أن الزاني هو لا شك أنه ارتكب كبيرة ويستوجب عليها الحد، إن كان ثيبا يجلد 100 ويغرب عام أو يكتفى بحسب ما يراه يعني الحاكم الشرعي، وإن كان بكرا، وإن كان ثيبا يرجم البتة حتى يموت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، يعني الثيب يرجم أو فرجموهما البتة. أما الزاني والزانية إذا كان بكرين فيجلدان 100، يعني يجلد كل منهما 100. لكن أقول يعني لا يقال له كافر، زنا لا ينقض الإسلام مثل الشرك. أما الشرك فلو كان يعني دعا الله ودعا غيره معه أصبح ناقضا لشهادة أن لا إله إلا الله. طيب مات على الزنا ما تاب من، طبعا الشرك إذا مات عليه فهو خالد في النار إذا مات عليه من غير توبة، أما إذا تاب من الشرك فالله يتوب عليه، إذا تاب من الشرك فالله يتوب عليه. إذا قال لا إله إلا الله قولا يبطل الشرك بطل الشرك. نعم، إذا قال هذه الكلمة ضد نقيض الشرك، إذا قالها قولا يعني ينقض ما سبق من الشرك انتقض الشرك عنه، يعني يصبح الشرك مثل يعني الاخطبوط الذي يعني غله، لكن إذا انطلق منه وكسر هذا القيد بقول لا إله إلا الله انتقض قيده، انكسر قيده. لكن لو أنه يعني مات على هذه الكبيرة التي دون الشرك، زنا سرقة إلى آخر دون الشرك، وهو موحد بس توحيده ضعيف بحيث أنه لم يمنعه من الزنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان، وورد أنه إذا قارف الزنا والعياذ بالله أن الإيمان يرتفع فوق رأسه كالظلة، فإذا نزع من الزنا عاد الإيمان إليه. لكن لو مات على هذه الكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا عفى عنه فضلا، هذا إذا ما أقيم عليه الحد في الدنيا. أما إن أقيم عليه الحد في الدنيا فهذه مطهرة، الله لا يجمع على عبده عقوبتين. ثم لاحظوا هنا كما قلت عبر بالماضي وإن زنى وسرق ولم يقل وإن كان يزني ويسرق، يعني لها يعني مدلول. نعم، حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مرجي أو مرجى ابن رجاء قال حدثنا محمد بن الزبير عن رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا ممن شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول ما حكم وضع الأنف على الأرض في السجود؟ واجب وضع الأنف على الأرض في السجود، واجب. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، الجبهة والأنف عضو، فإذا وضع جبهته ورفع أنفه أساء، لا بد أن يمكن كل عضو من وضعه المشروع الواجب، فإذا لم يمكن يديه ولم يمكن أنفه من الأرض يوم القيامة يخاصمه عند الله ويقول يا ربي شرفتني بعبادتك وهذا منعني، يعني لم يسجد لك علي. فينبغي، لأنه هذه واجب، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، واليدين أي نعم هكذا مبسوطة الأصابع موجهة نحو القبلة في حال السجود ثلاثة، والركبتين كم هذه خمسة، ورؤوس القدمين هذه سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي يعني مساجد من المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، يسجد بها لله كما أن المساجد ما وضع للسجود. نعم، فوضع الأنف على الأرض في السجود واجب، من تركه أثم. وهل يجوز الرجل أن يلعن أمه؟ أعوذ بالله، لعن الله من لعن والديه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا هذا ويسب هذا أباه، فهذا لعنه، يعني إذا هذا غير مباشر، سمي لاعنا لوالديه فكيف بالمباشر؟ يقول ولا تقول لهما أفي، روح يلعن، أعوذ بالله، لعن الله من لعن رجلا قال تزوج من عمتي ما أدري يعني أخوة أبيه، على كل حال خطه ضعيف الأخ هذا، تزوج يا أخي جزاك الله خير، لو توضح سؤالك شفويا، صاحب السؤال يوضح سؤاله شفويا، كل حال ما ينبغي. قال جزاك الله خير على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم موالاة الكافرين والتحالف معهم ضد المسلمين والسير في ركابهم في اتهام المسلمين بالإرهابيين، وهل هذا من نواقض لا إله إلا الله؟ نعم يا أخي نعم، لكن يعني الشأن في تحرير يعني تحرير الكلام أو تحرير السؤال، موالاة الكافرين على هذا القول لا تجوز، من نواقض الإسلام. التحالف معهم ضد المسلمين من نواقض الإسلام. السير في ركابهم في اتهام المسلمين بالإرهابيين نعم، وهذا من نواقض لا إله إلا الله لا شك فيه. لكن يا أخي مدارات مدارات الكفار مداراتهم وتبادل المصالح معهم والتعامل معهم على أساس العقل المعيشي والاستعانة بهم من أجل حفظ الحرمات والحقوق، هذا ليس من نواقض الإسلام. هذا يجب أحيانا على ولي الأمر إذا رأى للمسلمين مصلحة في الاستعانة يرحمك الله بالكفار وكسب صداقتهم ولو بالمال أو حتى بالجاه من أجل أن يعينوا على حفظ الحرمات وحفظ الكرامة وحفظ الدين فلا بأس به، بل هذا واجب متعين. أيضا يعني تبادل المصالح على أساس العقل المعيشي وحفظ التوازن إذا لم يكن هناك إلا هذا فلا بأس به، لأنه ليس من الرشد أن تجابه القوة بالضعف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما كتب بينه وبين المشركين ما كتب، يعني كان في العهد الذي كتب كان فيه بعض ما يرى أن فيه شيء من المسالمة ومن الدنية، لكن للمصلحة أصبح فتحا حينما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. مندوب المشركين أبى، قال لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، شوف إلى هذا الحد، ولكن اكتب باسمك اللهم. لما اقترحوا اقتراحا لا يخالف الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. لما كتب قال هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله وفلان، قال لا نعلم أنك رسول الله، ما قتلنا ما صددناك، قال ما كيف نكتب، قال اكتب محمد بن عبد الله، هذا صحيح، قال اكتب محمد بن عبد الله إلى آخر يعني ما مضت به الوثيقة. وفيها شيء رآه عمر من يعني أنه إعطاء الدنية، حتى أن عمر يقول فيما بعد اتهم الرأي، فوالله لقد رأيتني يوم حنين لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. على كل حال لا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والوضع ذاك غير، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، ولكل زمان يعني من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من يقيمهم الله ليقيم بهم الحجة الرسالية. وأختصر وأقول ينبغي أن نفرق بين المدارات والمداهنة، بين الولاء والبر، يعني من يوالى ومن لا يوالى. أعداء المسلمين الكفار لا نواليهم بمعنى أننا ننصرهم على المسلمين أو نؤيد كفرهم أو أننا نقول أنتم أفضل منهج من يعني دينكم أفضل من الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. وما سطره الأخ بهذا التعبير لكن ينبغي يعني أن يتحقق، هل ما يفعله بعض ولاة الأمر موالات أو مدارات؟ فالمدارات أن تبذل شيئا من مالك ومن جاهك في سبيل المحافظة على دينك، أما ضد المدارات هذه جائزة، ضد الجائز فهو أن تبذل شيئا من دينك حتى تحصل على الدنيا، على شيء من المال أو على شيء من الجاه، هذه مداهنة، لا يجوز بيع الدين بالدنيا. أي نعم، أن تباع الدنيا بالدين لا يجوز، ولكن تباع الدنيا بالدين، تباع يعني الدين بالدنيا هذا لا بأس، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم، فالباء تدخل على نعم المبيع. طبعا اللي يتهم المسلمين وهم مسلمين صحيح بالإرهابي، لكن يا أخي أنا أخشى على يعني صاحب السؤال أنه ما عرف الموالاة ما هي، ما فرق بين يعني المسلمين، فيهم مسلمين سلكوا مسلك الخوارج وصاروا إرهابيين بهذا، يعني كونهم اكتسبوا صفة الإرهاب ما هم من الإسلام. صحيح المسلمين حقا ليسوا إرهابيين، لكن هناك يعني مسلمين سلكوا مسلك الخوارج، الخوارج من فرق المسلمين. قيل لعلي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، لكن مع هذا بطريقتهم هذه مرقوا من الدين كما يمرق الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية. طيب التحالف معهم ضد المسلمين، والله إذا حصل هذا، لكن اللي معروف أنه يحصل معاهدات، يحصل مواثيق لمصلحة الأمة، لمصلحة الشعب، لمصلحة المسلمين. أما ضد المسلمين فأعوذ بالله من يفعل هذا. والسير في ركابه يعني ينهج منهجهم في الكفر والشرك. على كل حال أنا أجبت نعم، لكن ما هي يعني لابد أن نعرف الموالاة بمعناها الحقيقي. يعني قد مثلا يساء الظن أنه هناك مثل اجتماعات وهناك مؤتمرات وهناك يعني معاهدات وهناك اتفاقيات، قد يساء الظن بهذه ويقال هذه موالاة. لا أخي، فرق بين الموالاة والمدارات. يقول الأخ لنا 4 أيام في المدينة وغدا سنسافر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع الجمعة في المدينة؟ لا يا أخي، أنتم مقيمين صليتم الجمعة، لا يعني تجمعون العصر مع الجمعة. إذا جد بكم السير وجاء وقت العصر صلوه في وقته قصرا. يقول ما هو المخرج من أمر هذه الجوالات والتي لا تنقطع أصواتها داخل المسجد وشفرت لتنبه صاحبها بالموسيقى؟ والأدهى من ذلك إن الكثيرين بمجرد انتهاء الصلاة وقبل الباقيات الصالحات، نعم سبحان الله والحمد لله والله، يخرج هذا. بس بالغ شوي، قال ملعون. لا يا أخي بالغت شوي. ويتحدث في أمور دنياه بدون حياء وفي حضرة هذا المكان الذي نجله ونعظمه. حسن سليمان السودان، جزاك الله خير، وأنا الحقيقة أكبر فيك شجاعتك وذكرك اسمك، وأنا أتفق معك بأن الجوالات لا تنبغي في المسجد وينبغي أن يقفلها صاحبها، لكن لا نبالغ. على كل حال يعني من حيث أنه ينبغي أن تمنع هذه الجوالات، نعم. المسجد ما بني للحديث في الدنيا ولا بني يعني لينشغل في غير ما بني له من الصلاة والتسبيح. لكن عاد كلمة لعل له مخرج، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وأن هذا يستعمله في غير الذكر إنما يستعمله في الدنيا، فلعلنا نجد لصاحبنا مخرج. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حديث النفس في الصلاة كذكر بعض أمور الدنيا وأنا أصلي هل هذا يعتبر من الشرك؟ لا يا أخي لا. أي أشركت في عبادة الله غيره؟ لا هذا من الوسواس. الوسواس في الصلاة، سهو في الصلاة، ولهذا قال ربنا عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أصحاب التفسير المفسرون يعني يؤخرونها عن أوقاتها، ونحمد الله أنه لم يقل في صلاتهم ساهون، وإلا لم ينجو أحد، لأن الشيطان يتسلط على المصلي ويذكره، يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يسهيه، فإذا سرح غصبا عنه ونسي ثم ذكر يعود إلى صلاته ويعتبر نفسه في معركة، يعتبر نفسه في معركة مع الشيطان يصبر عليه. أي نعم، لأن الشيطان مثل اللص يريد أن يسرق صلاتك حتى تنصرف من صلاتك بقليل، بربعها، بخمس، أو تنصرف ولا وما عقلت منها شيئا. لكن ينبغي أن تكابد وأن يعني تتعارك مع الشيطان بذكر الله عز وجل، يعني تحاول أن تقبل على صلاتك، فإذا يأس إن شاء الله يزول عنك بإذن الله. طبعا ليس شركا، نعم، وهذا كلنا كذلك، لكن نحاول أن نجاهد. أين الذي قرة عينه في الصلاة لا يذكر شيئا غيرها؟ بل إن بعضهم حكي عنه والله أعلم أنه كان برجله آكلة وقرر الأطباء قطعها، فأتوا له بالبنج فقال ما تصنعون؟ قالوا هذا بنج، نريد أن نسقيك حتى لا تحس بالقطع بالمنشار. قال لا، أبعدوه عني ودعوني أصلي، لأنه لما صلى نسي كل شيء. قال فإذا أنا كبرت في الصلاة فافعلوا ما تريدون. هذا شيء يعني غريب وشيء عجيب. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول جعل القرة عيني في الصلاة، وقد يوجد هذا، لكن الله المستعان. نعم نعم، هو من الأمور التي إذا جاهدت وكافحت ودافعتها عفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ما حدثت به النفس. نعم في بعض ألفاظ الحديث وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل لبس الإمامة والخاتم واستعمال العصا سنة، سنة عادة أم سنة عبادة؟ والله يا أخي جزاك الله خير، هذا التقسيم تقسيم علمي. نعم جميل. لا، هي سنة عادة ليست سنة عبادة، وهذا تذكر في باب اللباس. وما هي صفة الإمامة التي كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ذكر لنا أن لها ذؤابة، إمامة الرسول عليه الصلاة والسلام لها ذؤابة ومحنكة، لها يعني تأتي من تحت الحنك ولها ذؤابة مرخية على الكتفين. وعلى كل حال هذا من كما ذكرت سنة عادة وليست سنة عبادة، يعني لا ضير في اللباس إذا لم يكن فيه محذور ومشابهة، يعني إذا ما كان يصف العورة ولا يشف عنها وليس فيه مشابهة، تشبه بالنساء أو تشبه بلباس اليهود والكفار، فلا بأس، اللباس عادة. وصحيح قول بعضهم إن أبا طالب وأبا الرسول صلى الله عليه على الرسول وسلم وأمه إن الله أحياهم للرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا على يده ثم ماتوا، لا ليس صحيحا، ليس صحيحا. يقول إن البعض يقول أنا إن طلبت الشفاعة الآن من الرسول فقد طلبت شيئا أعطاه الله الرسول فلا علي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وضح ذلك الأخ، يمكن نفاهم. يقول الساقطين فيه كثير. لا يا أخي، نعم الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة، لا شك في هذا ولا ننكر الشفاعة يوم القيامة، ونهاك أن تسأله عنها يعني بعد وفاته، إنما تسأل الله أن يشفع فيك نبيه وتسلك المسلك الذي أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ملك لله، يسأله ما لا يملك، فهذا والعياذ بالله من موانع الشفاعة، توسل إلى طلبته بمانع يمنع إجابة طلبته. هذا يوم القيامة يذهبون الناس، تذهب معهم وتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد الوفاة فلا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة ومن السلف الصالحين يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة، لأنها ملك لله عز وجل، ملك لله لا تصلح إلا لله، فتسأل الله أن يشفع فيك نبيه. الله سبحانه وتعالى يقول لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس لديك دليل من الشرع أنك تسأله الشفاعة بعد وفاته، تحتاج إلى دليل، إنما تسأل الله الشفاعة لأنها ملك الله، لأنها ملك الله. فسؤال الشفاعة دعاء، والدعاء لا يصلح إلا لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. أي يقول ما صحة استدلال الذي يستدل بحديث الشفاعة ولا حديث الأخرى مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أين الله أكبر. نعم، يقول ما وجه استدلال الذي يستدل بحديث الشفاعة والأحاديث الأخرى بارك الله فيك مثل من قال لا إله إلا الله يعني دخل الجنة على أن تارك الصلاة مسلم؟ بارك الله فيك. تارك الصلاة هذه المسألة يعني فيها اختلف فيها العلماء، لكن التحقيق أن من ترك الصلاة عامدا يكفر، من ترك الصلاة عمدا يكفر. اختلاف العلماء يعني اختلفوا واتفقوا، اتفقوا على أن من جحد وجوب الصلاة يكفر، يعني ليس بينهم خلاف، ليس بين العلماء والفقهاء علماء الأمة خلاف في أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لكن بقيت مسألة أخرى متفرعة من هذه، وهي من ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة، يا ترى الذي يترك الصلاة عامدا، الذي يترك الصلاة عامدا ويؤتى به ويقال له إما أن تصلي وإما أن نقيم عليك الحد القتل، فيفضل القتل على فعل الصلاة، فهل هذا مؤمن؟ يعني إذا قيل له، طبعا هم اتفقوا على القتل، اتفق ثلاثة الأئمة الأربعة، اتفق ثلاثة منهم على قتله، مالك والشافعي وأحمد على قتل تارك الصلاة من غير جحد لوجوبها لكن تركها عمدا. بعض المحققين منهم الحنابلة في رواية، والمحققين قالوا يقتل ردة، والبقية أو الجمهور قالوا يقتل حدا، يقتل حدا. فلو تصورت أن شخصا لا يصلي، ترك الصلاة عمدا واستتيب فلم يتب وعرف أن مصيره السيف، يعني تحمل مشقة القتل على مشقة الصلاة، فهل هذا إلا أنه أصر على جحدانها؟ ليس في قلبه إيمان. يعني تصور أنه يتركها عمدا مع إقراره بوجوبها كأنه يعني بعيد. فالمحققون ويسعدهم الدليل أن من ترك الصلاة عامدا فقد كفر، ومعهم الدليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب الكافر يكون نقض لا إله إلا الله، الكافر ما خلص لو قال لا إله إلا الله بلسانه هو ما قالها نقضها. نعم، فاستدلال يعني من قال إن تارك الصلاة مسلم بمثل هذا الحديث في غير محل، لأن تارك الصلاة عمدا قد نقض قول لا إله إلا الله، يعني ليس معه قول لا إله إلا الله. أعود، اسمح لي الله يعافيك، اسمح لي بارك الله فيك، إلى سؤال الأخ الثاني. يقول البعض يقول أنا إن طلبت الشفاعة الآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طلبت شيئا أعطاه الله الرسول فلا علي شيء. يا أخي الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول ما أعطى، يعني ما أعطاك ولا أذن لك أن تأتي إلى الرسول وتطلب منه الشفاعة، يعني لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام كما كتب الله عليه مات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص ما عاد يمكن أنه يعني يجرى على عليه أحكام الدنيا، يطلب منه الدعاء أو تجرى عليه أحكام الآخرة. أحكام الآخرة أيضا حينما تطلب منه الشفاعة لا يشفع ابتداء، بل يذهب يستأذن، يستأذن ربه عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو هذا وقتها. فأنت تسأله ما ليس له. عندي عندي كتاب سبحان الله، ما أدري إن السؤال بيجي لكن أحضرته لشيء آخر. اسمع اسمع بارك الله فيك، اسمع اسمع بارك، اسمح لي الله يبارك فيك أيضا، أنا هالحين في مسألة ثقيلة. السيف المسلول على عابد الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، تأليف يعني أحد العلماء الكبار وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. إيش يقول هنا؟ يقول هو يقول يعني أن طلب الشفاعة من الرسول بعد وفاته ومن غيره أنه دعاء، دعاء من دون الله عز وجل، فطلب الشفاعة والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم الذي هو مخ العبادة وهو عند الله وعند رسوله وعند أولي العلم شرك وكفر وخروج من الدين بإجماع المسلمين. وكذلك طلب الشفاعة وغيرها من نبي أو غيره بعد موته، كأن يقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا ولي الله غثني، أو أدركني، أو أنا في حسبك، أو يطلب منه نفعا أو دفع ضر، أو يلجأ إليه في مهماته، هو أصل شرك المشركين. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيدعونهم ويستغيثون بهم، فأكذبهم الله وكفرهم وأخبر أنه لا يهديهم، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأبطل زعمهم وأسجل على كفرهم، ولم ينفعهم قولهم تشفع وتقرب مع وجود الحقيقة، فانهدم الأصل، أصل هذا المشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الكتاب كله يعني في إيراد الأدلة. نعم يا شيخ. ما عليش الميراث، أنا قلت جاوبتها لكنك ما كنت حاضر، وقلت هذا يحتاج إلى حصر وراثة، يعني من الأحوال الشخصية أو من تحصر الوراثة بسجل. أي نعم، أي ليس عندي، ليس عندي قول فيها، هذه تحصرها رسميا، حصر وراثة بورقة رسمية. الإخوة لأم، أي الإخوة لأم لهم فرض، لهم السدس، لكن احصر الوراثة بارك الله فيك، يعني قدم حصر وراثة ورقة رسمية في المحكمة. لا أنا أجبت عليه البارح. لا لا، البنت ما تورث زي الولد، إذا كانت البنت يعني معصبة مع إخوانها للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذه الأخت لأم أو الأخ لأم هذا له فرض السدس. أي هل يجوز المرور أمام المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟ طبعا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، سماحة شيخنا الشيخ بن باز يقول هذا للضرورة لا بأس، للضرورة إذا كان هناك ضرورة. نعم، أما إذا ما كان هناك ضرورة خاصة في المسجد النبوي أحيانا لا يكون هناك ضرورة، أما المسجد الحرام فالطواف قد يوجب يعني مثلا كثرة المرور، وقد يكون هناك ضرورة له. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم لبس البنطلون؟ هل هو من لبس الكفار؟ والله الآن أصبح البنطلون إذا كان يعني إذا كان فضفاضا واسعا لا يصف العورة فهو لباس وليس مختصا الآن بالكفار. أما أنه يعني يلبس بنطلون ضيق قد يعني لا يريحه في الصلاة، ربما إذا ركع واحتمل عليه يعني ينفتق، نعم لا يستطيع أن يركع الركوع، لا يستطيع أن يتمكن من الركوع ولا من السجود. يقول ما حكم من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكنه في قبره حي؟ أخي سبحان الله، الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ثم كيف يكون في قبره؟ هو حي صح لكن حياة برزخية، أما حي حياة الدنيا هذا ما يقوله عاقل. يكون حي الحياة الدنيوية ويدفنونه، يدفنه المسلمون؟ سبحان الله، يعني هذه فيه واحد من العوام سمع مثل هذه الكلمة من واحد يوم كان الشربات، يوم كان الزمزمية يسقون أظن الزمزمية أو كذا، قالوا الرسول حي أو قالوا له حي، قال أنا لو مثلا هذا الذي يسقينا يعني قبضت عليه ودفنته حيا ألا تقومون علي؟ قالوا بلى. يعني إذا كان هذا زمزمي مثلا أتظنون أن الصحابة دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال أبو بكر أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها والله لن يكتب عليك موتتي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبعا إذا كان يريد أنه حي الحياة الدنيوية فكذب، وأنا أخشى عليه أن يكون يعني جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا كان يقصد بأنه حي حياة برزخية فنعم هو حي حياة برزخية أرفع من حياة الشهداء، لكن ليست مثل الحياة الدنيوية ولا تجرى عليه أحكامها، يعني أحكام الحياة الدنيوية لا تسري على أحكام الحياة البرزخية، هذه لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. أحيانا عند ربهم يرزقون بل حياته فوق ذلك عليه الصلاة والسلام، حياة برزخية ليس معناها أنه يتصرف أنه يطلب منه، لو كان حي يعني الحياة التي يتصرف الله